الدرس السادس عشر ويبتدئ فيه الشرح من فصل ويصح الصلح مع الإقرار إلى فصل وللشركة خمس شرائط من كتاب البيوع وغيرها من المعاملات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. قال الشيخ رحمه الله تعالى يصح الصلح مع الإقرار في الأموال وما أفضى إليها. الأصل في الصلح قوله تعالى والصلح خير، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلح بين المسلمين جائز مع إجماع الأمة على الصلح في الجملة. والصلح قد يكون مع الإقرار وقد يكون مع الإنكار وقد يكون مع السكوت، فهو ثلاثة أنواع. المدعي إما أن يدعي عينا أو دينا على المدعى عليه فيكر بها ويطلب الصلح، وتارة لا يكر، ينكر الدعوة ويطلب الصلح، وتارة يسكت لا يصرح بإقرار ولا إنكار و يطلب الصلح. فعند الشافعية لا يصح الصلح إلا مع الإقرار، أما في حال الإنكار أو حال السكوت فالصلح عندهم باطل. وذهب جمهور أهل العلم إلى جواز الصلح مع الإنكار أيضا وجواز الصلح مع السكوت. وقول المؤلف رحمه الله الصلح يصح الصلح في الأموال وما أفضى إليها، خرج به الحدود، فإنه لا يصح الصلح فيها، لا يصح الصلح على إسقاط الحد، حد القذف مثلا أو حد الزنا مقابل مال، إعطاء تعويض كما يفعل بعض الناس في قضايا الزنا قضايا القذف، يحكم شيخ القبيلة أو غيره بمبلغ مقابل التنازل عن القضية، هذا لا يجوز. الصلح لا يدخل في الحدود، والصلح لا يجوز أن يتخذ ذريعة لتعطيل الأحكام الشرعية. يصح الصلح في الأموال وما أفضى إليها، ما أفضى إلى الأموال مثل الصلح عن القصاص، إذا صالح عن القصاص على مال بلفظ الصلح سواء كان بمقدار الدية أو أقل أو أكثر منها، قال صالحتك من القصاص الذي لك علي على سيارة مثلا أو على قطعة أرض أو عمارة، فهو جائز سواء كانت السيارة والعمارة تساوي الدية أو أقل أو أكثر. وهو نوعان، إبراء ومعاوضة. فالإبراء اقتصاره من حقه على بعضه، الصلح إبراء يسمى صلح الحطيطة والصلح معاوضة. صلح الإبراء أن يقول صالحتك من الألف الذي لك علي على 500، فهذا هو النوع الأول من الصلح، الإبراء بلفظ الصلح جائز. وإذا قال أبرأتك من 500 من الألف التي لي عليك فهو أيضا جائز، سواء عبر عنه بلفظ الإبراء أو بلفظ الصلح، قال صالحني من الألف على 500 أو قال أبرئني من 500 وأدفع لك 500، فهو جائز في كلا الحالين. فالإبراء اقتصاره من حقه على بعضه، ولا يجوز تعليقه على شرط. لا يجوز في المذهب أن يقول إذا جاء رمضان فقد أبرأتك من 500 من الدين، أو أبرأتك من ثلث أو من نصف الدين. والصحيح في هذه المسألة أنه يجوز الإبراء المنجز ويجوز الإبراء المعلق أيضا، يجوز أن يقول له أبرأتك من 500 أو صالحتك من الألف على 500، ويقول ويجوز أن يقول إذا جاء رمضان فقد صالحتك من الألف على 500. والمعاوضة عدوله عن حقه إلى غيره ويجري عليه حكم البيع، صلح المعاوضة هو أن يعدل عن العين المدعى إلى عين أخرى، كما لو كانت الخصومة في أرض، قال صالحني عن الأرض على سيارة، أو صالحني من هذه الدار على دار أخرى، أو على سيارة، أو على سهمك في الشركة الفلانية، أو على أي شيء. وهذا النوع أيضا جائز، وهو بمثابة البيع، كأنه باع عينا بعين، ويجري عليه حكم البيع. معناه أن العين المصالح عليها يشترط فيها أن تكون طاهرة، منتفعا بها، مقدورا على تسليمها للعاقد عليها ولاية معلومة جنسا وقدرا وصفة، ويثبت له خيار الرد إذا ظهر فيها عيب. ويجوز للإنسان أن يشرع روشنا في طريق نافذ بحيث لا يتضرر المار به، ولا يجوز في الدرب المشترك إلا بإذن الشركاء. الطرق أو الشوارع تنقسم عندنا إلى قسمين: شارع عام لا يملكه أحد، مصلحة عامة، وعندنا طريق مملوك لمجموعة من الأفراد. فالطرق العامة والشوارع العامة يجوز لأي أحد أن يعمل فيها روشا، يعني يعمل فيها جناح، أو يعمل فيها ظلة، أو يعمل مثلا بلكونة، أو يعمل لوحة، بشرط أن يرفع هذا الجناح أو الروشن أو الظلة أو الشيء الذي أخرجه بحيث لا يتضرر المار به. يشترط أن يرفعه بحيث لا يكون فيه ضرر على المارين إذا كان الطريق ممر للناس، ويشترط أن يرفعه رفعا أكثر إذا كان ممر قوافل أو سيارات، بحيث لا يتضرر الناس بهذا الذي أخرجه في الشارع. ولا يجوز لأحد أن يأخذ عوضا مقابل إخراج روشا في الشارع العام، لأن المسلمين كلهم يحق لهم الانتفاع بهذا الشارع بالمرور فيه بإخراج الأجنحة وغيرها، بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر على الناس. فأخذ مال مقابل السماح بتعليق لائحة أو عمل روشا لا يجوز. ولا يجوز في الدرب المشترك إلا بإذن الشركاء. الدرب المشترك هو الذي يكون مسدودا من جهة ومفتوحا من جهة أخرى، اشترك مجموعة من البيوت في طريق مفتوح من ناحية ومغلق من ناحية، فهذا يعتبر ملك لأصحاب البيوت المجاورة له. كل من له باب مفتوح إلى داخل الطريق فهو يملك جزءا من هذا الطريق. وهذا الدرب المشترك لا يجوز لأحد أن يعمل فيه روشنا إلا بإذن الشركاء، لأنه ملك خاص وفيه عدة شركاء، فلا يجوز لأحد أن يعمل فيه شيئا إلا بإذنهم وبرضاهم. ولا يجوز للشركاء أن يأخذوا مالا مقابل إخراج روشنا في الطريق الخاص المملوك لهم، لأن الهواء لا يفرد بالعقد. ويجوز تقديم الباب في الدرب المشترك، ولا يجوز تأخيره إلا بإذن الشركاء. الدرب المشترك هذا كل واحد له أن ينتفع، كل واحد له باب مفتوح إلى الدرب المشترك له أن ينتفع من رأس الدرب إلى بابه. فإذا أراد أحد الشركاء أن يقدم الباب إلى ناحية رأس الدرب ويغلق الباب السابق فهو جائز، لأن هذا تنازل عن بعض حقه. وإذا أراد أن يؤخر الباب إلى ناحية الجهة المسدودة ليستفيد انتفاعا أكثر لم يجز إلا بإذن الشركاء. وإذا طلب الشركاء مالا مقابل تأخير الباب فهو جائز. وشرائط الحوالة 4 أشياء: رضا المحيل وقبول المحتال وكون الحق مستقرا في الذمة واتفاق ما في ذمة المحيل والمحال عليه في الجنس والنوع والحلول والتأجيل. هذه 4 شروط تعود إلى 3: الشرط الأول رضا المحيل والمحتال، والشرط الثاني أن يكون الدين مستقرا في الذمة، الشرط الثالث اتفاق الدينين. فالأصل في الحوالة قول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، في رواية وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل. والحوالة هي نقل الدين من ذمة إلى ذمة. يشترط لصحة الحوالة رضا المحيل والمحتال. المحيل هو من عليه الدين، والمحتال هو من له الدين، والمحال عليه هو من عليه دين للمحيل. فيشترط رضا المحيل لأن الدين الذي في ذمته له أن يوفيه من أي جهة شاء، ولا يجوز إلزامه بوفاء الدين من جهة معينة بغير رضا. شرط كذلك قبول المحتال لأن دين المحتال إنما هو في ذمة المحيل ولا ينتقل عنها إلى ذمة أخرى إلا برضاه، لأن الناس يختلفون في المطالبة تشديدا وتسهيلا والأغراض تختلف بذلك، فلا ينتقل عن حقه لا ينتقل حقه من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه إلا برضاه. وكون الحق مستقرا في الذمة يعني يشترط في الدين أن يكون ثابتا لازما أو آيلا إلى اللزوم، فلا تصح الحوالة على من لا دين عليه عند الجمهور. الشرط الثالث اتفاق ما في ذمة المحيل والمحال عليه في الجنس والنوع والحلول والتأجيل، لأن الحوالة عقد إرفاق لا يجوز أن تتحول إلى تجارة واستثمار وربح، فلا يجوز أن يتحول من 500 على 1000 أو من 500 على 700، لأن هذا تحول من مجرد إرفاق إلى عقد معاوضة وعقد ربح ولا يجوز. لابد أن يكون الدين الذي للمحيل على المحال عليه والدين الذي للمحتال على المحيل متفقين في الجنس والنوع، الذهب مثلا كونهما ذهبا أو عملة يمنية أو عملة سعودية، والحلول والتأجيل والقدر. فلا تصح الحوالة ب500 على 1000، لكن يجوز أن يحيل ب500 على 500 من 1000، يقول أحلتك ب500 التي لك علي ب500 على فلان ب500 من 1000 التي عليه، جائز، وتبرأ بها ذمة المحيل. هذه هي فائدة الحوالة عند الجمهور. عند الجمهور الفائدة من الحوالة أنها إذا تمت بشروطها الصحيحة برئت ذمة المحيل من دين المحتال، وبرئت ذمة المحال عليه من دين المحيل، وانتقل الحق الذي للمحتال على المحيل انتقل إلى المحال عليه. فإذا تعذر عليه أخذ حقه بفلس أو إعسار أو جحود أو إنكار لا يجوز له أن يرجع على المحيل عند الجمهور، إلا إذا اشترط الرجوع على المحيل عند الإفلاس، فهذا موضع خلاف بين أهل العلم، والشافعية على أنه لا يرجع وإن شرط ذلك. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه يجوز للمحتال أن يرجع على المحيل إذا بان إعسار المحال عليه أو جحوده أو مماطلته أو إنكاره للدين أو إفلاسه، كما أجاز أبو حنيفة أيضا الحوالة على من لا دين عليه. وهناك فرق بين تعريف الحوالة عند الجمهور وعند الأحناف. فالجمهور يقولون الحوالة نقل الحق من ذمة إلى ذمة، والأحناف يقولون الحوالة ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة، فالمحتال يستفيد بالحوالة مطالبة المحيل والمحال عليه، وإذا حصل الحق من أحدهما لم يجوز له مطالبة الآخر، فعندهم الحوالة عبارة شبيهة بالضمان، ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة. الحوالة المعاصرة لا يمكن تخريجها على الحوالة الفقهية على مذهب الجمهور، لأنه لا يوجد دين للمحتال على المحيل ولا دين للمحيل على المحال عليه، ولكن يمكن تخريجها على واحد من ثلاثة أوجه. وجه الأول أن تخرج على مذهب الأحناف الذين يجيزون الحوالة على من لا دين عليه، لكن يشكل على هذا التخريج أن المحيل يأخذ عمولة مقابل الحوالة، وهذا غير جائز عند الأحناف. ويمكن تخريجها على وجه آخر على اعتبار أنها إجارة، وأن المبلغ الذي يأخذه المحيل هو أجرة التحويل. ويمكن أن تخرج على وجه ثالث، تخرج على اعتبار أنها سفتجة، والسفتجة هو أن تعطي شخصا مبلغا من المال على أن يعطيك إياه في بلد أخرى، أو يعطيك وكيله في تلك البلد المال الذي دفعته له، وهذه السفتجة لا تجوز عند الشافعية وعند غيرهم، تجوز عند طائفة من أهل العلم ممن جوزها شيخ الإسلام. والصحيح أنها جائزة، أنه ليس فيها محذور شرعي. فالحوالة الموجودة اليوم يمكن تخريجها على أي واحد من هذه الوجوه. ويصح ضمان الديون المستقرة في الذمة إذا علم قدرها، ولصاحب الحق مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه إذا كان الضمان على ما بينا. الأصل في الضمان قوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم. وحديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم ليصلي على رجل فقال: عليه دين؟ قالوا: نعم، ديناران. قال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة: علي دينه يا رسول الله، فصلى عليه. فيجوز ضمان الديون الثابتة في الذمة اللازمة أو الآيلة إلى اللزوم. الديون عندنا ثلاثة أنواع: دين مستقر، ودين لازم، ودين آيل إلى اللزوم. فالدين الآيل إلى اللزوم مثل الثمن في مدة الخيار، إن هذا دين غير لازم ولكنه آيل إلى اللزوم، إذا انتهت مدة الخيار ولم يحصل فسخ من البايعين سوف يكون دينا لازما. والدين اللازم مثاله ثمن السلعة قبل القبض بعد مضي الخيار، فهذا الدين لازم لكنه غير مستقر، بدليل أن السلعة إذا تلفت عند البائع سوف ينفسخ البيع ويسقط الدين، فهو الدين لازم غير مستقر. والدين المستقر هو ثمن السلعة بعد قبض السلعة. يصح ضمان الديون المستقرة في الذمة. المذهب المعتمد أنه يصح ضمان الديون الثابتة سواء كانت لازمة أو إلى اللزوم، ولا يشترط أن تكون مستقرة في الذمة إذا علم قدرها. لكن ذهب كثير من أهل العلم إلى جواز ضمان ما لم يجب، وهو مذهب مالك وأحمد وغيرهم. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ضمان الديون المجهولة أيضا. ولصاحب الحق يعني الدين مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه، يعني يحق للدائن أن يطالب الضامن، ويحق له أن يطالب المدين أيضا. إذا حصل على دينه من أي واحد منهما سقطت مطالبة الآخر. والضمان أيضا من عقود الإرفاق، لا يجوز تقاضي أجرة عليه إجماعا، لا يجوز أخذ أجرة مقابل الضمان أو أجرة مقابل الكفالة. وما تتعامل به البنوك من إصدار خطابات الضمان مقابل عمولة يأخذها البنك تمثل نسبة مئوية من الدين، هذا من العقود المحرمة. وما يفعله أيضا الناس في دول الخليج من كفالة أو الضمان للمقيمين مقابل مبلغ من المال لا يجوز أيضا، أو أخذ جزء من راتب هذا العامل مقابل الكفالة أيضا، هذا من العقود المحرمة. فلا يجوز أخذ أجرة مقابل الضمان أو الكفالة إجماعا. لهذا قال الشافعي رحمه الله: الضمان غرم مال لا تحصيل مال. ضمان ليس للتجارة، ضمان ما هو شهامة، أوله شهامة وسطه ندامة وآخره غرامة، ليس هو عقد تجارة ولا عقد استثمار ولا موضع للمعاوضات، وإنما هو عقد تبرع الدافع له الشهامة والتكرم على الآخرين، لا يجوز أخذ أجر عليه. قانون المدني اليمني ينص على أن الأصل في كفالة التبرع ويجوز أخذ أجر عليها، هذا خالف للشريعة الإسلامية. أخذ أجرة مقابل الضمان لا يجوز وإن جرى به العرف، هذا العرف مخالف للشرع. وكلام العلماء كثير، ونقل الإجماع على أنه لا يجوز أخذ الأجرة مقابل الضمان أيضا موجود، ونقل الإجماع غير واحد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الضمان غرم كله. قال: ولصاحب الحق مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه إذا كان الضمان على ما بينا، يعني إذا توفرت فيه شروط الضمان الصحيح بأن يكون الدين ثابت وأن يكون الضمان بإذن المدين. وفي الحديث الصحيح أن رجلا كانت عليه 10 دنانير لآخر، فجاء يطالبه فقال: ليس عندي شيء. فقال: هات من يضمنك أو هات من يحملك. فأخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كم تنظره؟ قال: شهرا. قال: أنا أحمل عنه. ثم جاء الرجل بعد شهر فقضاه النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا غرم الضامن رجع على المضمون عنه إذا كان الضمان والقضاء بإذنه. إذا غرم الضامن يعني سلم المبلغ، فإنه يرجع بما خسره على المضمون عنه، يرجع على المدين الذي عليه الحق الأصلي، ولا يجوز له أن يأخذ أكثر مما دفع. لو كان الدين 100,000 وهو إنما دفع 80,000، اصطلح هو والدين على 80,000، لا يجوز له أن يأخذ من المضمون عنه 100,000، لا يأخذ إلا 80 فقط، هي مقدار المبلغ الذي دفعه. وإذا صالحه من 100,000 على دراجة نارية مثلا، أو على مجموعة ثياب أو أي سلعة أخرى أو ثلاجة أو كذا، فليس له أن يأخذ من المضمون عنه إلا ما غرمه، تثمن الثلاجة أو دراجة نارية ويعطى قيمتها. ويشترط لرجوع الضامن على المضمون عنه أن يكون الضمان بإذن المضمون عنه، فلو ضمن متبرعا لم يكن له حق الرجوع على الضامن. وكذلك إذا أدى الدين من غير ضمان فإنه ليس له حق الرجوع على المضمون عنه، لأن هذا متبرع ومحسن ولم يضمن بإذن المدين، إنما يستحق الرجوع عليه إذا ضمن بإذنه. ولا يصح ضمان المجهول، أجاز بعض العلماء ضمان المجهول إذا كانت الجهالة محدودة ويسيرة، ولا ما لم يجب أجاز أيضا الجمهور ضمان ما لم يجب من الديون التي ستجب في المستقبل، وهذا هو الصحيح، وعليه معاملات الناس، فإن تاجر أو البايع يطلب ضمانا قبل أن يثبت الدين في الذمة، يطلب ضامن قبل أن يبيع السلع، وهذا على مذهب الشافعية لا يصح، لابد أن يبيع ويتحول الحق دينا في ذمة المضمون عنه، بعد ذلك له أن يكتب عقد ضمان. أما قبل أن يثبت الدين في ذمة المضمون عنه فلا يصح الضمان، لأن هذا دين لم يثبت بعد، لم يجب. والراجح هو ما ذهب إليه الجمهور من جواز ضمان الديون التي ستجب في المستقبل، فيجوز أن يتقدم عقد الضمان على البيع ويجوز أن يتأخر عنه إلا درك المبيع. استثنى الشافعية رحمهم الله صورة واحدة من ضمان ما لم يجب، فجوزوا فيها الضمان مع أن الدين لم يجب بعد، وهي ما يسمى بدرك المبيع، يسمى أيضا بدرك الأسواق. وصورته أن يدخل السوق رجل غير معروف يبيع ويشتري، والناس يخافون منه أن تكون هذه السلع التي يبيعها ليست مملوكة له، فلا يتعاملون معه خوفا من أن تكون هذه السلع مسروقة أو موصوبة أو منهوبة، فيقوم رجل من أهل السوق معروف عندهم ويقول ما بايعتم فلانا فهو علي، أو يقول بايعوا فلانا وأي شيء يظهر في السلعة أنها معيبة أو موشوشة أو ناقصة أو مسروقة أو غير مملوكة له فأنا ضامن، فيبايعه الناس اعتمادا على كلام هذا الشخص المعروف وعلى ضمانه، فهذا يجوز عند الشافعية وهو جائز بالإجماع درك المبيع. وما يزال الناس يتعاملون به قديما وحديثا، وهو صورة مستثناة عند الشافعية من ضمان ما لم يجب، لأن هذه درك المبيع هذا ليس فيه دين ثابت، الضامن ضمن شيئا سيجب في المستقبل، سوف يصبح على البايع دين متى؟ إذا بان أن السلعة مغشوشة أو مسروقة أو غير مملوكة أو معيبة، فوقت الضمان لم يكن على البائع دين ثابت في ذمته، وإنما سيثبت الدين في ذمته إذا بان أن في السلعة عيبا أو أنها مغشوشة أو ناقصة أو أنها مسروقة أو مغصوبة. قال: والكفالة بالبدن جائزة إذا كان على المكفول به حق لآدمي. كفالة بالبدن تسمى كفالة الوجه، وهو أن يتعهد إنسان بإحضار خصم في وقت معين، وهي جائزة إذا كان على المكفول به حق لآدمي. تصح الكفالة بإحضار بدن شخص في وقت محدد في حقوق الآدميين، في الأموال، في القصاص، في حد قذف. وأما الحدود الشرعية مثل حد الزنا وحد شرب الخمر فهذا لا يجوز الكفالة فيه بالبدن، لأن المطلوب سترها والسعي في إسقاطها بقدر الإمكان، وحق الله مبني على المسامحة بخلاف حقوق الآدميين، فإنها مبنية على المشاحة، فيصلح أن يدخل فيها كفالة الوجه أو الكفالة بالبدن. والكفالة بالبدن لها صور متعددة، كأن يكون على شخص قصاص مثلا، أو عليه حد قذف ويريد الذهاب لزيارة أمه مثلا، أو عليه مال دين ويريد الذهاب إلى البلد من أجل يعني جمع مال، أو جمع يعني مال يسدد منه هذا الدين، أو من أجل استدانة من ناس يعرفهم، فيضمنه يكفله شخص يتعهد بإحضاره في وقت محدد ليؤدي الدين الذي عليه، أو ليقتص منه، أو ليقام عليه حد القذف. وكذلك إذا كان على الشخص قضية مثلا وحبس، تعهد إنسان بإحضاره في يوم الحكم، يقول مثلا: أنتم تريدون إحضاره يوم السبت في المحكمة، خلاص أطلقوا بكفالة، أنا أتعهد بأن أحضره يوم السبت، فلا يجوز أخذ أجرة مقابل الكفالة، يطلق بلا أجرة. وهذا الذي تعهد بإحضاره عليه أن يحضره في الوقت الذي التزم بإحضاره فيه. وكذلك من صور الكفالة أن يكون المشهود عليه شخص غير معروف بالاسم، وإنما تعرف صورته، فيتعهد شخص بإحضاره للمحكمة من أجل أن يراه الشهود، هل هو هذا الشخص الذي اقترض من فلان، أو هل هو هذا الشخص الذي عمل الحادث أو لا. وكذلك الكفالة بالتعهد بإحضار بدن الميت للشهادة على عينه إذا لم يكن معروف النسب، شخص مثلا مات وحوله تهم أنه هو الذي مثلا قتل أو سرق أو كذا، وتعهد إنسان بإحضار جثته من أجل أن ينظر إليها الشهود ليتعرفوا على شخصية هذا الميت، هل هو الذي قام بالجريمة، أو هل هو الذي مثلا عليه الديون التي لفلان أو كذا، فهذا أيضا جائز. قال: وللشركة خمس شرائط: أن يكون على ناض من الدراهم والدنانير. الشركة أنواع: شركة أملاك وشركة عقود. شركة الأملاك مثل الشركة التي تكون بسبب الإرث، وشركة العقود أنواع، منها شركة المضاربة، ومنها شركة العنان، ومنها شركة المفاوضة، شركة الوجوه، وشركة الأبدان. فأما المضاربة فهي جائزة بالإجماع، وكذلك شركة العنان التي هي شركة الأموال. وأما شركة الأبدان وشركة الوجوه والمفاوضة فعند الشافعي لا تصح، لا شركة الأبدان ولا شركة المفاوضة ولا شركة الوجوه. وشركة الأبدان أن يشترك أكثر من واحد في بالعمل، كاشتراك الصيادين مثلا، أو البنائين، أو الخياطين فيما في الدخل، الذي يدخلونه كله يقسمونه بينهم بالسوية، أو شركة مثلا خياط وحمال وصاحب دكان دخلهم كل واحد يقسمون بينهم بالسوية، هذا جائز عند الجمهور وأبطلها الشافعي والراجح الجواز. وشركة الوجوه أن يشتري رجلان أو أكثر بوجاهتهما وثقة الناس بهما صلعا نسيئة في الذمة، يعني ليس الشركة مالها رأس مال، ما في عندها رأس مال، وإنما يقترضون ويشترون سلع دينا بوجاهتهم ويبيعونها والأرباح بينهم. وشركة المفاوضة أن يفوض كل واحد منهم الآخر في العمل ويتحمل ويقسمان ما يحصل بينهما من ربح ويتحملان ما يحصل عليهما من غرامة، وهي جائزة عند الأحناف. وشركات الأصل فيها الجواز، كل شركة تعامل الناس بها سالمة من الربا والميسر وسالمة من المقامرة وسالمة من الظلم فهي جائزة بأي شكل كانت. من ذلك الشركة في الدواب، أعطاه 20 شاة وقال له هذه ارعاها ولك نصفها أو لك نصف الأولاد مقابل الرعي والقيام عليها، فهو جائز على الراجح. كذلك الشركة في السيارة مثلا، إعطاء سيارة قل اشتغل بها ودخل بيننا بالنصف، جائز أيضا على الراجح. الشافعية لا يجوزون إلا شركة المضاربة وشركة العنان، وشركة العنان معناها شركة الأموال التي يكون فيها اشتراك بالمال، ولها 5 شروط: أن يكون على ناض من الدراهم والدنانير، لابد أن يكون رأس المال نقد، ويجوز في المذهب أيضا أن يكون رأس المال طعام مثلا أو غيره من المثليات، يعني الشرط أن يكون رأس المال من المثليات من الأشياء المتشابهة التي لا تتميز بالخلط، سواء كانت عملات إذا خلطت لا يتميز بعضها عن بعض، أن تكون كلها من صنف واحد، عملة كلها يمنية أو سعودية، أو طعام من جنس واحد وإذا خلط بعضهم ببعض لا يتميز، فهذا يجوز عند الشافعية. وأما إذا كان المال مختلف، هذا مثلا مشارك بدراهم وذاك مشارك بدنانير، أو هذا مشارك بعملة يمنية وذاك مشارك بعملة سعودية، فما يصح في المذهب، أو هذا مشارك بحنطة وذاك مشارك بأرز، لا يصح في المذهب، لابد يكون المال شركة، لابد أن يكون مال الشركة من جنس واحد، وأن يتفق في الجنس والنوع، وأن يخلط المالين بحيث يزول التمييز بين الأموال المختلطة بعض الخلط، ولابد أن يكون هذا الخلط قبل عقد الشركة في المذهب، وأن يأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف، وأن يكون الربح والخسران على قدر المالين. فلو كانت الشركة مثلا رأس مال الشركة 2 مليون، كل واحد مساهم بمليون، فمعنى أن الربح بالنصف والخسارة بالنصف، وإذا كان رأس مال الشركة 1.5 مليون وواحد مساهم 500 وواحد مساهم 1 مليون، فهذا الربح بينهم بالثلث، لصاحب 500 ثلث الأرباح ولصاحب 1 مليون ثلثا الربح، والخسارة بينهم كذلك بالثلث، على صاحب 500 ثلث الخسارة وعلى صاحب 1 مليون ثلثا الخسارة. ولا يجوز أن يشترط تفاوت الربح مع اتفاق المالين ولا العكس، لا يصح في المذهب أن تكون الشركة 2 مليون كل واحد مساهم 1 مليون وواحد له مثلا 70% من الربح وواحد له 30%، ما يجوز. وكذلك لا يجوز أن تكون الشركة واحد مثلا مساهم 500 وواحد مساهم 1 مليون والأرباح بالسوية، لابد أن يكون نسبة الربح على مقدار نسبة الأموال الموضوعة في الشركة. وجاز بعض أهل العلم تفاوت الربح مقابل العمل، اثنين اشتركوا في عملوا مشروع مثلا باثنين مليون، كل واحد مساهم بمليون، واحد يشتغل وواحد ما هو لاهي، فاشترط لصاحب العمل 70% من الربح له، 50 مقابل ماله و20 مقابل عمله، و30% للثاني. هذا يجوز عند بعض أهل العلم. وأما الشافعية فيقولون العامل نعمل له أجرة، كم يستحق أجرة مقابل عمله؟ يستحق مثلا 50,000 شهريا، خلاص له 50,000 شهريا، ربحت الشركة أو لم تربح، والربح يقسم على حسب الأموال بالنصف، كل واحد له نصف الربح إذا كان رأس المال مليونين وكل واحد مساهم بمليون، ولكل واحد منهما فسخها متى شاء، لأن الشركة من العقود الجائزة، والعقود الجائزة معناها أن كل واحد منهم له أن يفسخ العقد متى شاء. ومتى مات أحدهما بطلت، تنتهي الشركة إما بالفسخ وإما بموت أحد الشركاء، إذا مات أحدهم بطلت الشركة في حقه. نكتفي بهذا القدر، نفتح المجال للأسئلة. تفضل. حوالي وصلح. السؤال الأول، إذا كان القضية قتل وصلت إلى الحاكم، فهل يجوز الصلح بعد الرفع إلى الحاكم؟ نعم، يجوز الصلح بعد الرفع إلى الحاكم، يصطلحوا على مبلغ أو على عقار أو على سيارة بدلا عن الدية، بدلا عن القصاص، فيجوز الصلح قبل الوصول إلى الحاكم وبعد الوصول إلى الحاكم في القصاص، لأن القصاص من الحقوق الشخصية، ويجوز لأولياء الدم أن يتنازلوا عن القصاص مقابل الدية، ويجوز أن يتنازلوا مجانا، ويجوز أن يصالحوا من القصاص على مبلغ أو على عقار، سواء كان بحجم الدية أو أكثر أو أقل منها. لكن الصلح لا يجوز في الحدود، طبعا هذا في القصاص لأن القصاص من الحقوق الشخصية، لكن الحدود إذا وصلت للحاكم ليس للحاكم أن يتنازل عنها، ولا للناس أيضا أن يتنازل على حد الزنا. مثلا قضية زنا وصلت إلى القاضي، القاضي يقول لهم خلاص سدوا بينكم، ما يجوز سدوا بينكم، كيف سدوا بينكم؟ هذا ما هو حق شخصي، هذا يعتبر من حقوق الله، حقوق الله سبحانه وتعالى، ليس لأحد أن يتنازل عنها لأنها ليست ملكا لأحد. الحقوق الشخصية ملك لأفراد، لهم أن يتنازلوا عنها. وأما حقوق الله فهذا ليست ملكا لأحد، وهذا معروف حتى في القوانين الوضعية، يقسمون الحقوق إلى قسمين، حق خاص وحق عام، أو حق شخصي وحق المجتمع. حق المجتمع هذا لا يجوز لأحد أن يتنازل عنه حتى في القانون الوضعي، حتى لو تسامحوا يقول لك باقي الحق العام، حق العام يسقط بالمسامحة. وهذا مثله هكذا أيضا في الشريعة، حقوق الله لا تسقط بالمسامحة، ولا يجوز الصلح فيها، ولا يتنازل عنها أحد، لأنها ليست ملكا لأحد حتى يتنازل عنها. السؤال الثاني، وهو الحوالة، هل ترتبط الحوالة بالصلح؟ ممكن، إذا أحال مليون على 700 وقبل المحتال الحوالة، ثم تبين أن المحال عليه معسر أو مماطل ولا يمكن تحصيل هذا المبلغ منه، فاصطلح معه من المليون على 700، جائز على مذهب الجمهور الذين يقولون بأن الحوالة تبرأ بها ذمة المحيل، ويتحول الدين على المحال عليه. وأما على مذهب الأحناف فيمكن للمحتال أن يرجع على المحيل، يقول الشخص الذي حولتني عليه بمليون رفض يدفع المليون، وأنا حقي عندك وأريد الفلوس. والحوالات المعاصرة الآن على هذا النظام، على أنه إذا لم يوفي الجهة المحول عليها بالمبلغ المكتوب أو المحول عليه، يمكن للمحتال أن يرجع على المحيل. نعم. لا، أولاده لا يقومون مقامه. إذا مات الشخص وهو شريك لشركة فتبطل الشركة في حقه. إذا أراد أولاده استمرار الشركة فإنهم يعقدون عقدا جديدا، يدخلون يعني يقومون مقام والدهم برضاهم، يوقعون على هذا أنهم يعني يريدون الاستمرار في الشركة. وإذا كان لا يريدون الاستمرار في الشركة لهم أن يأخذوا نصيب والدهم في الشركة ويقتسمون ميراثا، بل يكون الورثة ما يريدون الاستمرار في الشركة، يريدون أموالهم في أيديهم، يجوز لهم هذا ويجوز الاستمرار. يقولون نحن نريد يعني استمرار الشركة، إذا قالوا نريد استمرار الشركة يكفي تستمر الشركة وتعتبر ويعتبر هذا عقد جديد، عقد الأول انتهى بالموت. نعم نعم، الشركة تنفسخ بالموت، تنفسخ أيضا بالجنون، وعند الشافعية تنفسخ أيضا بالإغماء، إذا أغمي عليه ثم أفاق فسخت الشركة، وإذا أراد الاستمرار فعليه تجديد العقد، لكن هذا فيه شيء يعني. نعم الجنون والموت، لأنه يخرج الإنسان عن الأهلية، تنفسخ الشركة بالجنون، تنفسخ بالموت أيضا. نعم، بكفالة مالية لا يجوز، بكفالة بدون مال جائز، وهو نوع من يعني الإرفاق بالناس، خراج المساجين من السجن بالكفالة، يتكفل بأن يحضروا وقت الحكم أو وقت ما يطلبونه، متى يريدون حضوره في النيابة، تاريخ كم، أنا أتعهد بأن أحضره في هذا الوقت، فهذا هي الكفالة الشرعية. أما أخذ مال مقابل الكفالة الشرعية فهذا لا يجوز، مخالف للإجماع، سواء كانت الدولة التي تأخذ كفالة أو أفراد. نعم، والقانون اليمني ينص على أن الأصل في الكفالة التبرع، ويجوز أن يؤخذ مال أو عوض قابل الكفالة بحسب ما جرى به العرف، هذا مخالف للشرع، لا يجوز أخذ عوض مقابل الضمان أو الكفالة. نعم، العين المرهونة لا يجوز للمرتهن الانتفاع بها إلا بإذن الراهن، إذا أذن له الراهن في الانتفاع بها، وكان الانتفاع بها من مصلحة حفظ العين المرهونة، ما لو كانت سيارة مثلا لابد أن يستعملها، إذا لم يستعملها وتركها فترة طويلة ربما تتعطل، واستأذن من الراهن جائز. الأصل في الرهن أن الذي ينتفع بالعين المرهونة هو الراهن، رهنه سيارة، يكتب عقد رهن أن هذا السيارة مرهونة في دين قدره كذا وكذا إلى مدة كذا، ويحضر 2 شهود على الرهن، ثم تعاد السيارة إلى الراهن إلى المالك، ينتفع بها إلى المدة المتفق عليها، وبهذا لا نحتاج إلى أن يستعمل المرتهن العين المرهونة. الرهن عبارة عن وثيقة بالدين، فإذا حصل الرهن ينبغي أن ترجع العين المرهونة إلى الراهن لأنها ملكه وينتفع بها، بهذا لا نحتاج أن نقول بأنها استتلف، لأن الراهن يمكن أن ينتفع بها. لكن لو قدر مثلا أن الراهن غير موجود، مسافر ولا يوجد أحد يمكن أن يستعمل هذه العين المرهونة، وبقاءها فترة طويلة يؤدي إلى عقبها أو إلى تعطيلها أو تعييبها، فيستأذن من الراهن ويستعملها محافظة عليها. نكتفي بهذا القدر، نسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.